السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، ولكن يؤاخذكم، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الفعل والعمل والكسب بمعنى واحد. استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أن القلوب تكسب وأنها تفعل وأنها تعمل، لأن هذه الألفاظ متقاربة المعاني. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مضاف بلا تردد، لأنه أحيانا في بعض الأبواب يقطع الباب عن الإضافة فيقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر بعد الترجم بعد الباب جملة تامة من مبتدأ وخبر صح قطعه عن الإضافة هو الأصل، وصحت إضافته إلى الجملة. وأما إذا لم يذكر بعد لفظ الباب جملة تامة مفيدة، وإنما ذكر كلمة ولو أضيف إليها غيره، فإن لا تخرج عن كونها كلمة ولو أضيفت، مثل هنا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالباب مضاف إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هو مضاف بلا تردد. قد يأتي شارح من الشراح فيقول: نقدر للقول خبر، نقدر للقول خبر، فنجعله مبتدأ وخبره محذوف، فيصح قطع باب عن الإضافة، لكن الأصل أن ما لا يحتاج إلى تقدير أو لا مما يحتاج إلى تقدير. وقال هنا: هو مضاف بلا تردد. قوله: أنا أعلمكم، كذا في رواية أبي ذر. الآن الباب ثابتة في جميع الروايات ولا في بعضها دون بعض؟ ابن حجر ما أشار إلى شيء، الأصيل عنده لفظ باب ولا ما عنده؟ نعم، ما عنده لفظ باب، ولما أشار الحافظ بن حجر إلى هذا الفرق من فروق الروايات. قوله: أنا أعلمكم، كذا في رواية أبي ذر، ولفظ الحديث نعم شمت رحمك الله، كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أعلمكم، والترجمة أنا أعلمكم بالله، يعني بلفظ الحديث، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه وفي رواية الأصيل أعرفكم، وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا، حملا على ترادفهما هنا، يعني في هذا الموضع، ويؤخذ منه أنهما ليس مترادفين على الإطلاق، لأنه قال حملا على ترادفهما هنا، كأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا، وهو ظاهر هنا، وعليه عمل المصنف، وعليه عمل المصنف، لأنه يريد أن العلم من الكسب، والمعرفة مثله هنا في هذا الموضع من كسب القلب. لكن هل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ العلماء يفرقون، فيقول إن العلم لا يستلزم سبق الجهل، ولذلك يوصف به الرب جل وعلا، يوصف بأنه عالم وعليم وعلام، والمعرفة تستلزم سبق الجهل، ولذا لا يوصف بها الله جل وعلا لأنها تستلزم سبق الجهل. وأما بالنسبة للمخلوق مترادفان، لأن علمه ومعرفتهما كلاهما مستلزم لسبق الجهل. الله خلق الإنسان جهول ظلوم، ولذلك نفهم مراد الحافظ بن حجر من قوله وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا، وظاهر هنا وعلى عمل المصنف، لأنه بالنسبة لعلم المخلوق ومعرفته ما في فرق، ما في مخلوق عنده علم لم يسبقه جهل. طيب، لا يستلزم سبق الجهل، هل معناه أن من لازمه ألا يسبقه جهل؟ نعم، لا، ما ليس من لازم، فعلم المخلوق مسبوق بجهل، وهو علم متفق على تسميته علم. هذا ما قرره أهل العلم في الفرق بين العلم والمعرفة. لكن ماذا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المقابلة، طيب، ومشاكلة، يمكن أن يقال هذا، لكن ألا يرد على قولهم أو أنه يتجاوز في الإخبار ما لا يتجاوز في الأوصاف والأسماء، يعني يتوسع في الأخبار، فلا يقتصر فيها على ما ورد، يعني يشتق من الاسم صفة، ومن الصفة خبر يخبر عنه، والخبر أوسع، يعني ما يشتق من الخبر أو يؤخذ من الخبر اسم أو صفة. جاء في كثير من الأخبار عنه جل وعلا ما لم يثبته أهل العلم في الأسماء ولا في الصفات، إن الله طيب، يمكن يسمى عبد الطيب أو رفيق مثلا، وجاء وصفه بأنه طبيب، نعم، فلا الإخبار عنه، أما وصفه فلا. على كل حال، الموضوع هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد عناية، وموضعه دروس العقيدة. قوله وأن المعرفة بفتح أن، يعني همزة أن، والتقدير باب بيان أن المعرفة، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر، وإن المعرفة بناء على أن الواو استئنافية، وتوجيهه ظاهر، وقال الكرماني هو خلاف الرواية والدراية. ورد في النص ولا في نسخ البخاري ورواياته؟ لأن الكرماني يقول خلاف الرواية والدراية، يعني هل جاءت بنص أو جاءت في كلام البخاري؟ الرواية يعني من روايات الصحيح لا من روايات الحديث، والدراية معلوم أن موضع أن هنا بالفتح وليس إن. لماذا؟ لماذا؟ لأنها مع ما دخل مع ما دخلت عليه تؤول بمفرد، يعني ما تؤول بجملة تكسر. قوله لقوله تعالى مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول، على أن الإيمان بالقول وحده، مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. الإيمان بالقول وحده كما تقوله الكرامية لا يتم، لكن هل يتم بالقلب وحده؟ وأن المعرفة فعل القلب تكفي، لابد مع ذلك من النطق. وتقدم أن من وقر الإيمان في قلبه وعرف الله جل وعلا واعتقد بقلبه ولم ينطق، أن الجمهور على أنه يعامل معاملة الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، هذه الغاية. وأما بالنسبة هذا بالنسبة للدنيا، أما الآخرة فإلى أمره إلى الله. مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. قوله بما كسبت قلوبكم أي بما استقر فيها. والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. والآية وإن ورد في الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعتقد به حتى يعتقد به قلبه. لكن المحاسبة في الدنيا تكون على اللفظ، تكون على اللفظ، والأيمان والنذور كون مردها إلى ما يعتقده الإنسان وينويه، هذا معروف عند المالكية. وأما الجمهور فالأيمان والنذور فمردها إلى الأعراف، فمردها إلى الأعراف هذا من حيث المؤاخذة في الدنيا والحكم عليه بها. لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعتقد حتى يعقد به قلبه. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية. الآن قرر أن فيما بينه وضح ابن حجر أن العلم والمعرفة شيء واحد، العلم والمعرفة وكلاهما فعل قلب، واستدل بالآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أن الكسب أيضا عمل القلب. فالعلم والمعرفة والكسب كلها من أعمال القلوب. وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية أن الإيمان قول فقط، ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، ظاهر في أن العلم بالله درجات، وهذا مقتضى أفعال التفضيل، أفعال التفضيل، لأن مقتضى أفعال التفضيل أن يشترك أكثر من شخص في أو في وصف واحد ثم يكونوا متفاوتين في هذا الوصف، بعضهم في أعلى درجات وبعضهم دونه وبعضهم إلى آخر الدرجات. ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا. فائدة: قال إمام الحرمين أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، واختلفوا في أول واجب، يعني أول واجب على المكلف، فقيل المعرفة، وقيل النظر، فقيل المعرفة وقيل النظر، وقال المقترح، من هذا المقترح؟ أبي يعني دائما ينحتون اسم لشخص مؤلف لكتاب مشتهر، يعني صاحب الاقتراح مثلا يقال له مقترح، لكن أنا لأي شخص لو يقترح فكرة مش قال له؟ يقال له مقترح، يبحث. وقال المقترح لاختلاف، فإن أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر. الآن منهم من يقول النظر، ومنهم من يقول القصد إلى النظر، وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل الإجماع في نقيضه، حتى نقل الإجماع في نقيضه. هذه من غرائب مسائل العلم التي ينقل الإجماع على طرفيها، ينقل الإجماع على طرفيها. ابن حزم نقل الإجماع على من على أن من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه لا يقضيها، ونقل الإجماع على أنه يلزمه قضاؤه. الذي ينظر في كتب الكلام وهم يتداولون مثل هذا الكلام، إجماع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، وبما يعرف بالنظر أو القصد إلى النظر، هم من يقول بالشك، أول واجب على المكلف الشك. لماذا؟ لأن علوم الاعتقاد ما تتلقى بالتوارث والتلقين، بل لابد فيها من الاجتهاد. وأنت إذا في بداية أمرك قبل أن تتلقن أو في وقت التلقين، لا يقبل التلقين عندهم ولا يقبل التقليد، لا بد أن تتوصل إلى معرفة الله جل وعلا بذاتك بطريقتك الخاصة. فأول ما تبدأ إذا ملت إلى قول من الأقوال فبمؤثر فتكون مقلد، لكن لا بد أن تكون الأقوال عندك متساوية، على حد سواء. ومعلوم أن الاحتمال المساوي عند أهل العلم شك، فلا بد أن تكون عندك هذه الأقوال كلها متساوية، ثم بطريقتك من النظر أو القصد إلى النظر ترجح الاعتقاد الذي تتوصل إليه. لكن كأن القائل بهذا القول ما جعل النص نصب عينه، وأنه هو السائق وهو القائد للمسلم في جميع تصرفاته، في اعتقاده، في أعماله، في جميع أعماله لابد أن تصدر عن النص. والذي دل عليه النص أن أول ما يجب على المكلف النطق بالشهادة. ولذا علق الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن باز يقول: الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا، وهي أول شيء دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعا إليه الرسل، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء دعا إليه إن قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تعلموا أو تسلموا. ها؟ نعم تعلموا. شو تعلموا؟ أنا عندي تعلم لكن أنت ها مش كان هذه الأصل التي صححها الشيخ بنفسه. في رواية ها في رواية تعلموا تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات كما يدل عليه قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. العادات ها؟ في شرط لصحة العادات خطأ هنا. العبادات. وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدا. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم. ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر بخلاف ما قرروه. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث في قوم عرب أقحاح يفهمون الكلام ويعرفون ما يدل عليه بمنطوقه وما يدل عليه بمفهومه، ولذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعرفونه ورفضوا. الآن ما عنده مشكلة يقول لا إله إلا الله وهو يشرك الشرك الأكبر، ينقض لا إله إلا الله بفعله وقوله. ولذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فتبا لمن كان أبو جهل أعرف منه بلا إله إلا الله، بخلاف ما قرروه. مع ذلك فقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث كل مولود يولد على الفطرة ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها، وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، والله المستعان. معلوم أن أبا الحسن الأشعري شيخ هؤلاء كلهم الذين يقولون بهذا الكلام مما تقدم ذكرهم كان على مذهب المعتزلة ثم رجع عنه، لكن حينما يكون الإنسان عمرا مديدا طويلا يقرأ ويقرأ ويقرر ويناظر ويناظر عن مذهب معين لا بد أن تبقى فيه شيء من الرواسب التي لا يمكن التخلص منها. قالوا هذه منها أن هذه المسألة مسائل المعتزلة بقيت في المذهب. وقال النووي في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤخذ بها إن استقرت، دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل فمحمول على ما إذا لم يستقر، لأن حديث النفس من طبعه أنه يعرض ويزول وقد يرجع ثانية ثم يزول، لأنه مرتبة صحيح أنه أعلى من الخاطر والهاجس الذي يعرض ثم لا يعود ثانية، لكنه دون الهم ودون العزم حديث النفس متردد. قال فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب، لأن الاعتقاد هو عمل القلب عمل فيؤاخذ لأنه عمل، عمل بجوارحه لا عمل بقلبه، ولذا يؤاخذ على الحسد، يؤاخذ على الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم يتكلم أو يعمل. لماذا؟ لأنه استقر في النفس، استقر في القلب فهو عمله، خلافا لمن قال أنه معدود من حديث النفس وهو ما يرجح ابن الجوزي وعامة أهل العلم على أنه يؤاخذ ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب. ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق قوله حدثنا محمد بن سلام، هو بتخفيف اللام على الصحيح سلام، هذا ووالد عبد الله ابن سلام الصحابي المعروف بالتخفيف وما عداهما كله بالتشديد. والحافظ بن رجب كلام في هذا، ما أدري في هذا الموضوع إلا في غيره، لكن أذكر أن له رسالة في الموضوع. لو في غير هذا الموضوع المقترح لقيته، ها المقترح شو هي؟ مظفر بن عبد الله بن علي بن حسين أبو الفتح أبو المكبر نرجع ذا الشيء، ها هذا يعتبر مرجع. تقي المقترح مظفر بن عبد الله بن علي بن حسين أبو الفتح تقي الدين المعروف بالمقترح فقيه شافعي مصري. حتى ابن دقيق العيد أبو الفتح تقي الدين، برع في أصول الدين والخلاف، تفقه في الإسكندرية وولي التدريس بها في مدرسة السلفي، وتوجه إلى مكة فأشيع أنه توفي وأخذت المدرسة، وعاد فأقام بجامع مصر يقرئ إلى أن توفي. له تصانيف منها شرح المقترح في شرح المقترح في المصطلح للبروي، قال ابن قاضي شهبة. عرف تقي الدين بالمقترح لأنه كان يحفظه، وقال حاجي خليفة ولا يقال له إلا التقي المقترح. ومن كتبه شرح الإرشاد في أصول الدين، وهو جد القاضي ابن دقيق العيد لأمه. إيه شو المرجع؟ ابن ماكولا. ها؟ ابن ماكولا. ماكولا. الكمال. قوله حدثنا محمد بن سلام، وبتخفيف اللام على الصحيح. وقال صاحب المطالع، من صاحب المطالع؟ ها ابن قرقول، نعم مطالع الأنوار على صحاح المطالع والأنوار على صحاح على صحاح الأخبار، هو في غريب الصحيحين والموطأ ومختصر من المشارق للقاضي عياض. هو بتشديدها عند الأكثر، وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، وقد روي ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد، ولكن المعتمد خلافه. صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد ولكن المعتمد خلافه. المنذري له أوهام يسيرة جدا في مثل هذا، فقال عن الربعي قال ابن خراش بالخاء المعجمة، والعلماء قاطمة على أنه ابن حراش. قوله أخبرنا عبدة وابن سليمان الكوفي، وفي رواية الأصيل حدثنا عن هشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. قوله إذا أمرهم أمرهم كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة، وعليه شرح القاضي أو شرح القاضي أبو بكر بن العربي، وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عبدة، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد، كذا ذكره الإسماعيل من رواية أبي أسامة عن هشام، ولفظه كان إذا أمر الناس بالشيء. قال والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا على الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق، لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل رفع الدرجات دونه. فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر أفلا أكون عبدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما قال في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى كان إذا أمرهم بعمل من الأعمار من الأعمال كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فأمرهم الثانية جواب الشرط وقالوا جواب ثان. قوله كهيئتك أي ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدا. وفي هذا الحديث فوائد، الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى. الثانية الجهة الأخرى، وماذا تقدم ذكره من قوله اعتقادهم احتياجهم إلى أن المبالغة في العمل لرفع الدرجات، يقول لسنا كهيئتك، لا شك أن العمل به ترتفع الدرجات، ومعلوم أن درجات الجنة تفاوتها بحسب الأعمال، وإن كان أصل الدخول برحمة الله. الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها، لا سيما إذا وصل إلى مرحلة بحيث يتلذذ بهذا العمل. الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة، يعني على ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان جنس العمل مشروعا فإن الزيادة على ما جاء محددا في الشرع لا شك أن هذه خروج من حيز الاتباع إلى حيز الابتداع. الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له، لأنه قد يكون هناك أرفق موافق للشرع وأشق موافق للشرع، وحينئذ يكون الأشق أفضل إذا كان موافقا للشرع. لكن الكلام فيما إذا كان مخالفا للشرع لا شك أن الأخذ بالأرفق الموافق أولى. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، القصد والملازمة لا المبالغة المفضية للترك أو المفضية إلى الترك، لا المبالغة المفضية إلى الترك. لأن عبد الله بن عمر لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في سبع ولا يزد على ذلك ما امتثل رضي الله عنه، لكنه ما خرج إلى حيز الابتداء، لأن النهي كان من أجله للرفق به لا لأن العمل غير مشروع. لكن في آخر حياته تمنى أن لو قبل مشورة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الآخر المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الخامسة التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، فغضب أو فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، وهذا لا يعارض الأسلوب النبوي المعروف في التلطف بالجاهل الذي بال في المسجد، العربي الذي بال في المسجد فتناوله الناس بألسنتهم وكادوا أن يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه لا تزرموه، وأثر في هذا الجاهل. لكن هل الناس على يعاملون على وتيرة واحدة؟ لما شفع أسامة بن زيد في المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، التي سرقت، جاء هذا وهذا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشبع في حد من حدود الله؟ لا شك أن الذي يعرف الحكم يختلف عن الجاهل، وإن كان الأصل هو الرفق لكن أحيانا قد يحتاج إلى الغضب والشدة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته احمر وجهه تفقت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فلا شك أن المواقف والمواطن تختلف، أحيانا يحتاج إلى الشدة، أحيانا يحتاج إلى الإغلاظ في القول، وإن كان الأصل هو الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ، تحريضا له على التيقظ. يعني ما يكون الناس على سنن واحد وعلى هدي واحد، الإنسان يشرح عليه، ما ينبغي أن يصل إلى هذا الحد من الغفلة. لكن بعض الناس يليق به الغفلة وهنا حينئذ يرفق به. وذكرت مرارا أن الإمام إذا انصرف في المحراب إلى المأمومين وجد شخص فاته من الصلاة ركعة، ووجد آخر فاته أربع ركعات، وبالإمكان أن يعنف هذا الذي فاته ركعة ويدعو للآخر ويبارك له حضوره إلى المسجد ويدعو له بالتوفيق ما شاء الله اللي صليت مع الشيخ. تفاوتون الناس، هذا يعامل بهذه المعاملة وذاك يعامل بما يليق به. يقول السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم، لسيما إذا تعرض لظلم وانتقاص وبحاجة إلى الانتصار. والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولما اتهم ابن عمر بالعي قال رضي الله عنه كيف يكون عييا من في جوفه كلام الله. وهذا كثير عندهم، ونجد في كلام أهل العلم كابن القيم وغيره مدح لكلامه، فتجده مثلا يقول احرص على هذا الكلام واهتم به علك ألا تجده في مصنف آخر البتة. هذا قاله في مواضع، وليس يفتخر بذلك على غيره أو يترفع به على من سواه، وإنما يغري به طالب العلم. فهذه فائدة ينتفع بها من قرأها، فيثبت أجرها لمن قالها، فيحرص القائل على أن يهتم بها وينتفع بها. من هذا الباب الثامن بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني. بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله أعلمكم، وإلى الثانية بقوله أتقاكم. ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لأنا، وأعلمكم بالله هنا في الصحيح يقول أنا، وعند أبي نعيم في المستخرج يقول لأنا بزيادة اللام لام التأكيد، بزيادة لام التأكيد. وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي والله إن أبركم وأتقاكم أنا، والله إن أبركم وأتقاكم أنا. ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل، استفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل أنا. وش الأصل أن يكون الأسلوب إني نعم أتقاكم وأعلمكم بالله. قال وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة، وممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة. وأول قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، بأن الاستثناء في مقدر، يعني ما يدافع إلا أنا. ولا شك أن الضمير بعد الاستثناء لابد أن يكون منفصلا، فلا يجوز إلاي. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، بأن الاستثناء فيه مقدر، لأن إنما قائمة مقام ما وإلا، أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. طيب، قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، لأن الحديث صحيح وثابت ومن كلام أفصح الخلق، ولا ضرورة إلا في الشعر، النثر ما في ضرورة، مما يدل على جواز التعبير بالمنفصل مع إمكان المتصل، مع إمكان المتصل. ألا يحتمل أن يكون التعبير بالمنفصل من تصرف بعض الرواة؟ لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند الجمهور، ولهذا يختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية، يختلفون في الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية. وفي مقدمة خزانة الأدب كلام طويل حول هذه المسألة، وفيه رسالة علمية ومطبوعة ليشكل على الاحتجاج، وإلا فالأصل أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد احتج بمن دونه على قواعد العربية. اللي يشكل عليه تجويزهم الرواية بالمعنى، لأنه ما من راوي من هؤلاء الرواة إلا ويحتمل أنه أداه بمعناه لا بلفظه. متى نقف على حديث تواتر لفظه ومعناه؟ هذا نادر. الآن رواة مثل هذا الكتاب آخرهم، يعني آخره في منتصف القرن الثالث، وبشار الذي هو آخر من يحتج به من الشعراء مات سنة كم؟ ها؟ ما أدري والله، أنا ما أدري بالضبط كم. بشار بن برد طلعوه، ها؟ طلعنا بشار شو متى مات؟ ها؟ ما أدري والله بالضبط، نسيت والله. هو في الزمن العباسي، لكن في أي سنة توفي؟ شو اللي رواة البخاري، رواة الصحيح بشكل محدود، يعني آخرهم في منتصف القرن الثالث، ها؟ 168 متقدم. نعم، وين؟ في الثلثين من الثاني. لا لا، ما يمكن احتاج. قال وين؟ ما هي مشكال هنا، لأنه وجد من بعد بشار من تلقى العربية عن أهلها، مثل الأصمعي وغيره من الأعرابي والشيباني، يعني سكنوا البادية وأخذوا عن أهلها، لكن هؤلاء يحتجون للقواعد، يحتجون لها بكلام العرب، هم اللي يؤخذ القواعد من كلامهم. قال: وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام، فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة، والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب، وذكرت فيه ما يؤخذ منه من تعيين المأمور به، ولله الحمد. يقول النووي رحمه الله: باب قول خطأ، لأنه بالإضافة بلا تردد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة بعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم. قال: أما عائشة وعروة وهشام فتقدم ذكر في أول الكتاب، وأما عبدة فهو بإسكان الباء، وهو أبو محمد عبدة بن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن سرد ابن سمير أو سمير ابن بليل ابن عبد الله أو بليل تصغر بلال ابن أبي بكر بن كلاب الكلابي الكوفي، هكذا نسبه محمد بن سعد في الطبقات. وقيل اسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه. سمع جماعات من التابعين منهم هشام بن عروة ويحيى الأنصاري، إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول والأعمش، محمد بن إسحاق وغيرهم، روى عنه جماعات من الأئمة والحفاظ، منهم الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومحمد بن مير وابناء أبي شيبة وآخرون. قال أحمد: وثيقة وثقة وزيادة مع صلاح وكان شديد الفقر. وقال أحمد بن عبد الله وثقة رجل صالح صاحب قرآن توفي بالكوفة في جماد سنة وقيل في رجب سنة 88 رحمه الله تعالى. وأما محمد بن سلام فهو أبو عبد الله محمد بن سلام ابن الفرج السلمي مولاهم البخاري البكندي بباء موحدة مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم نون ساكنة منسوب إلى بكندة بلدة من بلاد بخارى. سمع ابن عيينة وابن المبارك ووكيعا وغيرهم من الأعلام روى عنه من الأعلام حفاظ الإسلام البخاري وآخرون. قال البخاري توفي سنة 25 وسلام والده يخفف ويشدد والتخفيف هو الصحيح الذي عليه الاعتماد ولم يذكر جمهور المحققين غيره. وبه قطع الخطيب أبو بكر البغدادي والأمير أبو نصر ابن ماكولة وآخرون من أهل هذا الشأن وهو الذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلاده. ذكر بعض الحفاظ أن تشديده لحن وادعى صاحب المطالع أن التشديد هو رواية الأكثرين ولا يوافق على دعواه فإنها مخالفة للمشهور إلا أن يريد رواية أكثر شيوخه ونحو ذلك والله أعلم. فصل. قوله أن المعرفة فعل القلب هو بفتح همزة أن قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت معناه بما قصدتموه وعزمتم عليه وعزمت عليه قلوبكم. فكسب القلب عزمه ونيته. وفي الآية الدليل المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا ويعملوا به محمول على ما إذا لم يستقر. وذلك معفو عنه بلا شك لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرار. وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فصل. قوله وآمرهم من الأعمال بما يطيقون معناه بما يطيقون الدوام عليه. وقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا لئلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزون. وخير العمل ما دام وإن قل. وإذا تحملوا ما لا يطيقون الدوام عليه تركوه أو بعضه بعد ذلك وصاروا في صورة ناقض العهد في صورة ناقض العهد. والراجع عادة يعني الراجع عادة غير جميلة أو الرجوع والنكوص. واللائق بطالب الآخرة الترقي فإن لم يكن فالبقاء على حاله. ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكن الدوام عليه دخل فيها بانشراح واستلذاذ لها ونشاط ولا يلحقه ملل ولا سآمة. والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. وقولهم لسنا كهيئتك يعني لسنا مثلك. وأرادوا بهذا طلب الإذن في الزيادة من العبادة والرغبة في الخير. يقولون أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عمل ومع هذا أنت دائب في الأعمال فكيف وذنوبنا كثيرة. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام وقال كلاما معناه أنا أولى بالعمل لأني أعلمكم بالله وأخشاكم له. وفي هذا الحديث أنواع من الفوائد وجمل من القواعد منها ما ذكرناه من القصد في العبادة وملازمة ما يمكن الدوام عليه. ومنها أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا على صلاحه. ومنها أن له الإخبار بفضيلة فيه إذا دعت إلى ذلك حاجة. وينبغي أن يحرص على كتمانها فإنه يخاف من إشاعتها زوالها. نسأل الله تعالى الكريم دوام نعمه علينا وعلى أحبابنا وسائر المسلمين المزيد من فضله. وقد بسطت هذه المسألة بشواهدها من الأحاديث الصحيحة في آخر كتاب الأذكار الذي اسمعوا. وقد بسطت هذه المسألة بشواهدها من الأحاديث الصحيحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغني متدين عن مثله، الذي لا يستغني متدين عن مثله، ومنها الغضب عند رد أمر الشرع ونفوذ الحكم في حال الغضب، ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الرغبة التامة في طاعة الله تعالى والازدياد من أنواع الخير، وفيه غير ذلك، والله تعالى أعلم. ها؟ هذا ذكر تكلمت عنه سابقا. ها؟ وين؟ أي من آخر؟ لأنه ما أتمه بعدما نهى شرح مسلم شرح فيه ولم يتمه. كان مفتى ومقتنع بالفتوى ولا؟ ما أدري عنها، أكيد إنه يعرف إن فيها أقوال تمنع يعني الرجل. فرق بين شخص معاند وبين شخص اقتدى بمن يرى أنه تبرأ الذمة بتقليده، هذا شيء وهذا شيء آخر. هو يقول جالس اتصل لين لقيت واحد خليه يجوز. من أكل حال مثل هذه الحالة إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده ولو على تقدير ظنه ما عليه شيء. شيخ أحسن الله، كثير من العرب إذا تحدث يقول أنا وأعوذ بالله من جل وعلا، ما لها أصل، هذا ما لها أصل.